ويكم من ينصرني من الله إن عصيت. هي أصلا مش الذين انطرتون. نعم. ويكم من ينصرني من الله إن انطرتهم أفلا تذكرون. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ولا أقول لكم, عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تخزيد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حسبك بارك الله فيك. طيب انت عندك انا هكمل معاك بس يعني شوف الرجال دول عشان امشيهم واكمل انا معاك ماشي. طيب انت عندك هتختار في سورة ابن النهارده الاسراء والكهف ومريم بس. طيب الاسراء والكهف ومريم وانت زيه وضعه جنبه عاد انت بقى رجع فيه شوف انت هترجع فيه. ماشي أعوذ بالله من الشيطان. نعم ونرجع لله. ماشي مش مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي ارفع صوتك يا ريت يعني تيجي امامي تجيبوا كراسي وتيجي امامي اسمع الصوت. نعم. يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا فأعديت بجنة الأرض فأغرقناهم جميعا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم مخلفا أقم الصلاة للشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا إن الليل فجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مغاما محمودا وخرجنا من جنة من جنة صدق أدخلني وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جهلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ولقد صرفنا في الإسراء ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن ليذكروا ثم يجدون ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا وما يزدهم إلا نفورا ثم يتهت في الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. جميل. الثانية ولقد صرفنا. صرفنا في هذا القرآن يذكروا وما إلا نفورا. أحسنت. هذا ما أريد. آتوني في الكهف. آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كفرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي آخر آية في الكهف إنما أنا أخشى مثلكم حاليا إنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولن أخو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ويجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حملت فلم تبدل به مكانا مقضيا ربك لمحشرنهم إن لله وإنا إليه راجعون فوربك لنحشرنهم ثم ننزع من كل شيعة أيها الأشهد على الرحمن يأتي رسل من أولى بأصلية ومن يكفر الله ورزاقنا على رحمن قدرية ثم المجيء الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسية وإنكم إلا وإذا كان على ربنا حزن مقدرية وإذا تتلى جسية وإذا تتلى وإذا تتلى بينة قال الذين كفروا الذين آمنوا أي فريقين أساسا وخير مقام أحسن بيا ثم أن كان في الضلالة وكم أهلكنا رجع سورة مريم كما أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أساسا ورئيا حسبك